قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، يعني سجد السجدتين أيضا طويلتين، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. وكان المقارنة كانت بالركوع الأول خاصة وليس بالذي قبله، إنما الموضوع إليه والمقارن به هو الركوع الأول. ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر عايتان من آيات الله لا يخسفان في موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الأحاديث. إذن هذا هو المعنى اللفظي والظاهري لهذه الأحاديث، ونأتي الإشارة إلى بعض الأحكام، منها أنه يشرع تطويل القيام والركوع والسجود في صلاة الكسوف ويكون طويلا جدا، طبعا مما يطعم يطيقه الناس أو يطيقه عموم الناس، وإن كانت هي صلاة مستحبة. أولا صلاة الكسوف ليست واجبة وإنما سنة، وليست فرض كفاية أيضا وإنما سنة، وتصلى جماعات وفرادى، صلى جماعات وفرادى وهي سنة كما قلنا وليست واجبة، وهذا مما حكى اتفاق العلماء عليه غير واحد. والسنة إطالة الركوع والسجود والقيام كما قلنا، وإطالة القراءة كذلك، لأن المقام مقام خوف والمقام تضرع ولجوء إلى الله عز وجل، لأن هذه الآيات وهذه الأكوان والكواكب والأجرام بيد الله عز وجل، وهو سبحانه والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالإنسان يخاف، فمن هنا كان اللجوء والفزع إلى ربنا بالركوع والسجود له والتضرع والدعاء والتقرب لتلاوة كتابه لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. فهذا هو شأن المسلم. وإذا قارنت هذا أو هذه الصلاة وهذه العبادة وهذا اللجوء والفزع إلى الله عز وجل بما يعلق في ذهون في ذهن كثير أو في أذهان وأفكار كثير من الشعوب عند ظاهرة الكسوف، فتجد بعضهم يأخذ طبولا ونحو ذلك ويضربون بها، يزعمون أن القمر سرق منهم شيئا أو أن الشمس أخذت منهم شيئا، كله سذاجة وسفه، ويدلك على أن العقل إذا ابتعد عن نور الوحي وعن منهج الله عز وجل علق به مثل هذه الخرافات ومثل هذه السذاجات. كما أنه أيضا على ما نلاحظ مع الأسف في عصر الحاضر الذي يسمى عصر النور وعصر التقدم وعصر العلم، أصاب قلوب كثير من أصحابه غفلة وقسوة، بحيث أنهم على الرغم مما رأوا من آيات الله عز وجل ومن عجائب خلقه وصنعاته في الآفاق وفي أنفسهم، ما زادهم ذلك إلا استكبارا، وما زادهم إلا عتوا، وما زادهم إلا بعدا عن الله عز وجل. فلا هذا المنهج ولا ذلك المنهج، لا منهج الخرافات والأساطير والطبول والزمور التي يفعلها بعض الشعوب الساذجة، يدعون بأنهم يطلبون من القمر أن يعيد إليهم ما أخذ منهم أما سرق منهم ونحو ذلك، كله سخف. ولا هو بالقسوة عن الرغم من جلاء آيات الله وظهورها ما يضع على المنتمين إلى العلم والمنتمين التفضل من قسوة ومن استهجان لمثل هذه الأمور. فلا هذا ولا هذا، فهي صلاة كلها أدب واحترام وذكر لآيات الله عز وجل وخضوع له ولجوء إليه وتضرع ووضع للجبال خضوعا لله عز وجل. هذا هو الدين وهذا هو التوحيد وهذا هو التسليم لله عز وجل. فالسنة فيها الإطالة، إطالة الركوع والسجود والقيام والقراءة. ويكون الإطالة كما قلنا في القيام والركوع والسجود، وبعضهم قال إن الإطالة في القيام خاصة الذي القراءة، ولكن الصحيح أنه في الركوع والسجود كما تدل على ذلك الأحاديث. أيضا من الأحكام الخطبة، فإنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، لما قرأ منها خطب وذكر الناس وأعظهم. وبعضهم قال إن لا تشرع، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد على أهل الجاهلية اعتقادهم، وإلا ليس لأنه يعني مطلوب في كل صلاة فسوق، وإنما هذا لمناسبة الرد على أهل الجاهلية خطأهم في ظنهم. ولكن الحديث صريحة كما قلنا في بيان الخطبة، والتعليل هذا يعني وإن كان وجيها لكنه لا يقوى على أن يكون مخصصا، وإنما هذا مع النص لا تعليل، أنا تعليل بمعنى يرى فيه النص. فالأصل هو المشروعية. كذلك أيضا من الأحكام أن تصلى في كل وقت، تصلى في كل وقت، لأنه قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. وفي هذا رد على كما قلنا ما يسب إلى أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يرى صلاة الكسوف في وقت النهي، على الرغم من أنه رحمه الله ممن يقول بذوات الأسباب، يقول بذوات الأسباب، وهذا سبب ظاهر. على كل حال في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فافزعوا، دليل على أنه في حال حصول الكسوف تكون الصلاة مشروعة. وكما قلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الضحى، كانت في وقت. ومن الأحكام كذلك أن عدد الركعات أربع والسجدات أربع، وسيأتي الخلاف في الزيادة على ذلك، تكون خمسة وتكون ستا على مسألة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف وأقام فأقبل القيام، ثم ركع فأقبل الركوع، ثم قام فأقبل القيام، ثم ركع فأقبل الركوع، ثم رفع ثم سجد فأقبل السجود، ثم قام فأقبل القيام، ثم ركع فأقبل الركوع، ثم قام فأقبل القيام، ثم ركع فأقبل الركوع، ثم رفع فسجد فأقبل السجود، ثم رفع ثم سجد فأقبل السجود ثم انصرف. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بأصحابه فأقبل القيام حتى جعلوا يخرجون، ثم ركع فأقبل ثم رفع الأذان ثم ركع الأذان ثم سجد سجدتين ثم قام وصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من حيث طول السجود والقيام والركوع. فقال عن أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة فأقام فأطال القيام، إذا القيام طويل، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم ركع ثم سجد فأطال السجود. قوله ثم ركع أنه لم يطل الركع ثم ركع، ونقول فأطال الركع. لكن جاء في بعض الروايات عند مسلم أيضا ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال ثم سجد. ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. إذا هذا يدل على مشروعية الإطالة في جميع أفعال الصلاة، قياما وركوعا وسجودا ورفعا وجلوسا. قال ثم الصلاة. وحديث جابر رضي الله عنه قال كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، على معنى أنه من طول القيام قالوا قد يكون جلس خر، بمعنى جلس من طول القيام. ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد ثلاث طول، ثم ركع فأطال. إن هذا كما قلنا عند مسلم يعني أنه الرفع فيه طول. ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكان أربع ركعات وأربع سجدات. إذن هذا يدل على ما دلت عليه الحديث قبل من أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وأنها يطال فيها القيام والركوع والسجود على النحو الذي سبق تفصيله. وصلى الله وسلم على خير نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بالنسبة للسفر والمرض فهذا مرخص، لأن ذكرت وحصل عذر شرعي السفر والمرض، وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة فإنه أيضا عذر. أما الوليمة فلا، إلا إذا كنت استثنيتها عند النذر فلك ذلك، أما هذا فإنه إذا حصل مثل هذا فإنك تكفر كفارة يمين. قال من صلى متجها نحو مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز ويحرم تعمد هذا، أن يتجه إلى مقام إبراهيم مخالفا للكعبة. أما إذا جعل المقام بينه وبين الكعبة فهذا لا مانع، هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنه صلى خلف المقام، بمعنى خلف المقام يعني أنه جعله بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة، إذا فعل هذا فلا شيء. أما أنك تجعل مثلا المقام في قبلتك والكعبة عن يمينك وعن يسارك هذا لا يجوز، أو خلفك هذا لا يجوز، لا ولا تصح الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط للصلاة، فلو استقبلت غير القبلة متعمدا وعالما لا يجوز ولا تصح الصلاة، بل يحرم أن تصلي للمقام مستدبرا الكعبة أو جاء إلى الكعبة عن يمينك أو عن يسارك، إنما تصلي خلف المقام بحيث يكون بينك وبين القبلة. هل ركعتها الطواف سر أم جهر؟ لا، هي سرية. من اعتمر هذه السنة وما زال في الحرم هل يجوز له أن يتبع عمرة عن قريب المتوفى؟ لا مانع إن شاء الله، وإن كان الإكثار من الطواف أولى، وإلا لا مانع. السائل الذي ينزل من المرأة بدون شهوة هل يجب أو يوجب طهارة البدن وكذلك ملابسها قبل الصلاة أم تتطهر وترتدي ملابس نظيفة كل الصلاة؟ إذا كان هذا دائما الخروج منها فإن هذا يسمى حكمه حكم سلس البول، ألا معنى أنها تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الوقت ما شاء فروضا ونوافل، لكنها تحاول أن تتحفظ بحيث لا يصيب بدنها ولا يصيب ثيابها، لا يصيب بدنها ولا يصيب ثيابها. أما إذا كانت مبتلى ويشق عليها التحرز من هذا فإنها تصلي على حسب حالها ولا حرج إن شاء الله. صلاة أربع ركعات قبل الظهر هل في ذلك من السنة؟ نعم، السنة الراتبة أربع ركعات قبل الظهر. أربع قبل الظهر صلي الإنسان، إنسان صلى ركعتين بسلامين أو أربعا بسلام واحد. يقال إن المؤمن في هذا الزمن له أفضلية عن المؤمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ذلك آمن به وبمعجزاته التي سخرها الله عز وجل على يديه وجاهد في سبيله فلا صحيح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي الناس أجورهم عظيمة، حتى إن أجر واحد منهم كأجر 50 من الصحابة أو كما جاء، وذلك لإحرام الفتن وشدة الفتن وقلة المستمسكين، وحتى إن بعض الصحابة استشكل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم آمنوا بي ولم يروني، فهذا وارد. لكن حكم على زمان معين يكون زماننا أو غيره هذا معلوم أنه لا يلزم به، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يرزقنا التمسك بدينه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجزينا قلوبنا بعد إذ هدانا. هل مداعبة الزوجة باليد حتى تنزل حرام؟ لا، ليس بحرام للرجل أن يستمتع لزوجته بما شاء وتستمتع منه كذلك أيضا بما شاء، إلا ما عدا الحيض فإنه لا يجوز مباشرة الحيض وبدون نفاس، وكذلك لا يجوز الوقت الدبر فإن هذا لا يجوز. رجل أوقف على ورثة زوجات وأولاد ذكور وإناث، البيت في مكة المكرمة من حج وعمرة، منهم يسكن البيت واشترط أن حق الزوجات والبنات ينقطع الوقت عن ورثتهما بعد ممات الزوجات والبنات ويستمر الوقت للذكور فقط، فما الحق؟ الذي ينبغي حتى في الوقت من الإنسان يعدل وأن يتحرى موافقة الشريعة وأن يستشير أهل العلم عندما يريد أن يوقف، ولا ينبغي أن يكون في وقفه أو في وصاياه ما يؤدي إلى الشحنة بين أفراد الأسرة أو يكون مآله تقطيع الأرحام، فإن هذا بعض الناس يسيء في ذلك ويظن أنه مجتهد أو يريد أن يحرم نوعا أو جنسا أو طائفة أو فرقة، هذا كله لا ينبغي، وإنما عليه أن يجتهد في جمع أفراد أسرته وأن يجتهد في إعطائهم حقوقهم وفيما ينفعهم، والدنيا مآلها إلى الزوال بغناها وفقرها بأموالها وجاهها كلها متاعية، وإنما المقصود بالمال أن يكون متاعا إلى حين وبلاغا إلى حين وأن يستخدم في رضوان الله عز وجل، فلا ينبغي الإنسان أن يوقع أو يوصي وصايا فيها تقطيع الأرحام وفيها زرع للشحناء في الصدور بين الأقارب. على كل حال كان أفضل مضى الوقت مكتوب فيه أيضا فأفضل إلى ما قدم، وما كان من مخالف للشرع فإنه يغير على كل حال، ولهذا أرى أن يعرض هذا على قاضي البلد عندكم. رجل أخذ عمرة من بلدي وبعد إتمام مناسك عمرتي خرج إلى جدة لزيارة بعض الأصدقاء وأجل طواف الوداع إلى أن ينتهي الإقامة في مكة، فما لا شيء عليه يعني. ما دام أن ذهابه إلى جدة قريبة جدة دون مسافة قصر فلا شيء عليه إن شاء الله. قل إني أحبك في الله حفظ الله الذي أحببتني فيه وجمعنا جميعا على محبته. قدمت بنية أداء العمرة عن جدتي المتوفاة، وعند الميقات نسيت أن ألبي بعمرتي عن جدتي، ولكني لبيت بعمرة فقط نسيانا، فهل تحسب عمرة لها؟ أرجو أنها وقعت صحيحا إن شاء الله، فالنسيان هذا لا يضر ما دام أنك لم تتلفظ بنيتها لنفسك أو لم يحضر في قلبك أن تكون لنفسك، وإنما كان في أصل عزمك أن تكون لجدتك لكنك نسيت اللفظ، فإن هذا لا يضر إن شاء الله. الذي يعتني أو يحج عن قريب المتوفى هل يؤجر؟ نعم يؤجر إن شاء الله، هذا ما نقصده صلة الرحم ونفع هذا القريب يؤجر إن شاء الله. نقول صلاة النارية، اللهم صل صلاة كاملة، صلاة تامة وسلاما تاما على سيدنا محمد، تنبغي تنحل به العقد، تنبغي به الكرب، تطبع به الحوائج، تناول به الرغائب، رأس الخواتم، ويستشفى العام أو الغمام، يستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. كل معلوم لك يا سيد والمدعاء. يقال ان هذه الصلاة من يقرأها يجد فائدة كثيرة معك. الأصل في مثل هذا التزام ما ورد وموافقة الآثار والأحاديث الصحيحة، لأنكم تعلمون أن هذا طريق للغلو وطريق الانحراف. وما انحرف كثير من المحاربين وما تشعبت من الناس كثير من الطرق والسبل إلا بسبب التساؤل في هذا الباب. تبدأ مقبولة ويبدأ فيها نوع من المدائح ويبدأ فيها نوع من ترتاح له النفوس، ولكنه شيئا فشيئا حتى يبتعد عن منهج الحق، وحتى يصير إلى غلو، وحتى يصير إلى استغاثات وامتهالات ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن دونه من الأولياء، كل ذلك يكون من دون الله عز وجل. ولهذا مثل هذا غير وارد وفيه غلو أيضا، وقد يقول إلى ما يخرج من الملة إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. ولا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأن الله جعل هداية البشرية على يديه، على معنى هداية الدلالة والإرشاد لا هداية الدلالة، لأن الهداية بيد الله، لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدليل ورشد بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإنما قال له بمقام آخر إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فهناك هداية منفية وهناك هداية مثبتة. فالهداية المنفية الدلالة والإرشاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريق ربنا وأرشد إلى الحق ومنهج الصراط، لكن الهداية بمعنى وضع النور أو الإيمان في القلب هذا بيد الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت. فهداية الدلالة والإرشاد هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ويملكها وهذه مهمته. أما التوفيق هداية التوفيق هذه لله عز وجل. ولهذا هذا اللفظ الصلاة التي في الصلاة النهارية هذه لا أصل لها، إن أحدا من الناس عرض علي أن أعطي إليه مالي ليعطي هو لمن يستدبره على أن يعطي لي ذلك المستدبر قسطا من الربح، وأنا لا أعلم المستدبر ولا أليق به، فأعطيت المال للرجل المسير الذي عرض علي الربا وأنا أثق به، ثم حصلت الخيانة ولم أستطع الحصول حتى على رأس مالي، فمن المطالب بالمال الوسيط الذي عرض عليه الربا وأعطيت بيده مالي، أم ذلك الرجل الذي سلم إلي سلم إلي ليستدبر؟ على كل حال هذه ترجع إلى القاضي إن شاء الله، تعرض الأمر على القاضي وهو الذي يبين له. متى تكون صلاة كسوف الشمس حين حيث إن كسوف الشمس يمكث فترة وتصل إلى ثلاثة أيام حسب علمي؟ لا تصل إلى ثلاثة أيام، المعروف أنها قد تطول إلى ساعة ونصف إذا كان كسوفا كليا، أو ساعتين إذا كان كسوفا كليا، وغالبا لا تزيد على ذلك، وأحيانا إذا كان كسوفا جزئيا وهذا يختلف، قد يكون نصف ساعة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن لا أظن يتجاوز أكثر من ساعتين، أما ثلاثة أيام فلا. إذا دخل وقت فريضة فماذا يفعل المصلون صلاة الكسوف؟ إذا كان الوقت متسعا وسبب الكسوف قائم فتصلى صلاة الكسوف كما تصلى فريضة، أما إذا خشي خروج الوقت فإن الفريضة تقدم، إذا خشي خروج الوقت فتقدم الفريضة. وكذلك أيضا إذا كان الكسوف طويلا إذا وقع يكون طويلا تصلى الفريضة ثم الكسوف. وماذا يفعل الذي يدخل المسجد لأداء الفريضة؟ و ويجد المصلين يصلون صلاة الخشوع حينما بأنه جاء متأخرا. على كل حال دخل بنية صلاة الخشوع فهذا الأمر ظاهر، أما إذا دخل بنية الفريضة فله ذلك أيضا، له ذلك، فإن أطالوا عليه فله أن يفرقه، إذا أطالوا عليه فله أن يفرقه، أو حتى لو تبين له أثناء الصلاة أن صلاة الخشوع فله أن يفارقه فيتم لنفسه ثم يرجع معه. لكن السؤال الذي نسألكم عنه في صلاة الخشوع نعرف الجواب الآن أو تأتوننا بالجواب غدا، هو أنه إذا جاء دخل يصلي صلاة الخشوع ووجد صلاة مقام ووجد أنه في الركعة الثانية من الركعة الأولى، يعني ركع الإمام ركع الركعة الأولى ثم قام وشرع في القراءة ثم ركع ثم جاء هذا المسلوق ودخل أمامه في الركعة هذه وفاتته الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ هل يتم؟ نعم جاء في الركعة الأولى، الركعة الأولى مو فيها ركعتين؟ الركعة الأولى فيها ركعتين أليس كذلك؟